صحبتك سمعتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك شايفك في السماء صاحبي اللي سما وانا حاس لا تساوم في رفعتي ورفعتك سمعتك سمعتي يا سند رحلتي لو كبت خطوتي عبر بخطوتك سمعتك سمعتي يا سند رحلتي لو كبت خطوتي عبر غاوي غاوي يجيك لا يأثر لا لا لا لا تساوم في رفعتي ورفعتك سمعتك سمعتي يا سند رحلتي لو كبت خطوتي عبر بخطوتك سمعتك سمعتي يا